الأخ الغالي قال ما هو نجمك المفضل النهاردة؟ قولوا لا إله إلا الله. حاضر. من هو أمين الأمة؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح. حاضر. في دقائق معدودة نتكلم عن نجمنا المفضل من النهاردة. من هو أبو عبيدة؟ عامر بن الجراح. هذا صحابي من العشر المبشرين بالجنة، أسلم على إيد سيدنا أبو بكر الصديق، كان النبي يحب حبا شديدا، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة. الرسول أطلق عليه أمين هذه الأمة، كان متواضع، يعني في يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله بعد عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، بعد سيدنا عمرو بن العاص إلى المكان ده لأن إخوال عمرو جدة وجد عمرو وإخواله من البلد دي، فقال هبعت عمرو قائد علشان يحنوا ويتعاملوا معاه برفق ولين. فاشتد الأمر على عمرو عندما يسمى السلسل، ولذلك سميت ذات السلاسل، بعت يطلب من النبي مدد، فالرسول بعت له سرية إمداد فيها جندي من الجنود من العساكر، فيها أبو بكر وعمر، والقائد عليها أبو عبيد. وبعدين وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم السرية دي طلعت في سبيل الله، ووصف سيدنا أبو عبيدة قال له تطاوع ولا تختلف، مش عايز الشيطان يخلق يعمل بينكم حاجة، تطاوع ولا تختلف. فلما وصل سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح إلى أرض المعركة ولقى سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، وجه وقت صلاة المغرب، فاللي بيتقدم يصلي إمام القائد، فدخل سيدنا عمرو بن العاص يصلي، لقى سيدنا أبو عبادة أبو عبيدة قدامه، قال له ارجع ورا يا أبا عبيدة. قال له ارجع ورا ليه؟ ده الرسول بعتني قائد وبعت عساكر مع أبو بكر وعمر رضي الله الصديق والفاروق. قال له لأني أنا أقدم منك، متعين قبلك، وانت جاي مدد ليا، فلازم ترجع تصلي ورايا، وأنا لأصدر لك الأوامر وانت تسمع كلامي. فقال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي بعد أن ركبت دابتي وأنا متجه إليك يا أبا عبيدة تطاوع. شوف النبي عارف له، تطاوع ولا تختلف. ثم نظر أبو عبيدة وأم راجع ومقدم عمرو بن العاص وقال إن عصيتني أطعتك، إن عصيتني أطعتك. هو ده الدين الحقيقي. ولذلك سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح قوله رضي الله عنه وأرضاه، لما جه وفد نجران يتفاوض مع النبي، نصارى نجران، وتم التفاوض والصلح على ان الرسول يسيبهم على دينهم ويدفعوا الجزية 2000 حلة في العام، نص في صفر ونص في رجب، ومع كل حلة أقية، ووقعوا على الصلح وهم ماشيين بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم اختر لنا حد تبعته أمين يجي ياخد الحاجر. فقال أرسل إليكم أمين الأمة أمينا ثم أمين أبو عبيدة، فأطلق على أبي عبيدة من بعدها أمين الإيقوله أمين الأمة. يبقى نجمنا المفضل النهاردة مين؟ ردوا عليه، سيدنا أبو عبيدة عامر ابن الجراح العظيم المتواضع الرقيق اللطيف. هي دي النجوم المفضلة، هي دي الحاجة اللي تنشرح بها الصدور. أما ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو عبيدة في الجنة، أبو عبيدة في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا بأبي عبيدة وأن يجعل نجمنا المفضل هم أصحاب النبي بعد النبي. قولوا أمين. لأن الرسول بيقول المرء مع من أحب. لما جه صحابي للنبي وبيعيط، بتعيط ليه يا حاج؟ قال له رسول الله لما بكون في بيتي بتوحشني، بحس ان انا هتخنق من غيابك عني، ولما بقعد قدامك بفرح، احبك يا رسول الله. فنزل جبريل بالقرآن على النبي ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. اللي هتحبه هيستناك، تحب شمال هتلاقيه مستني، تحب يمين هتلاقيه مستني. ليه بقى؟ لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب، وقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال القرآن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلذلك أختم وأقول لك: لو أنت مشيت، تفضل يا سيد. لا، ده حذيفة بن اليمان، ده سيدنا حذيفة، نقول نجم تاني في يوم تاني صليت على النبي، اللي معاه أسرار المنافقين حذيفة بن اليمان، الذين العلماء بيقولوا عنه هو كان أصلا مكي وحصل مشكلة مع أبوه فمشي بعيد، نزل المدينة، اتجوز من المدينة فأصبح أنصاري. فالرسول كان بيقول: إن شئت جعلناك من المهاجرين وإن شئت جعلناك من الأنصار. وكان كاتم سر من الدرجة الأولى، يعني لو أنت كلمت قدامه كلمة لا يظهر عليه ولا يبان على وشه ولا يطلع من بقه ولا كأنك دفنتها. فالرسول اختاره من بين الصحابة كاتم سر رسول الله. ولذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين جميعا، يعني هو الوحيد، وأوصى قال له: يا حذيفة، لما موت اوعى حد من المسلمين يصلي على واحد من دول. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه راح لحذيفة بعد موت رسول الله وقال له: هل أصر باسمي لك رسول، اسمي في الكشف اللي معاك؟ فقال حذيفة: لا. ثم بكى وقال: والله لا أخبر بسر رسول الله أحدا بعد عمر. ولذلك سيدنا عمر كان لما حد يموت يعد الأول على الدار بتاعت حذيفة، حذيفة طلع يصلي الجنازة ولا ما طلعش؟ إذا طلع يطلع وراء أمير المؤمنين، إذا ما طلعش ما يطلعش وما يسألش. لا، حذيفة يبقى نجم تاني، يقول إن شاء الله سيف. ده كان له قصة تانية وشغلانة مع سيدنا حذيفة. صليت على حضرة النبي، نجومنا المفضلة كتير، ربنا يرضيك. وفي أسئلة تانية، في حد يسأل سؤال؟ الأذكار، نعم، صلوا عليه. أخ بيسألني بيقول لي: الرجل بيأذن الظهر، العصر، المغرب، بيقول الله أكبر، قمت قايل الله أكبر وفضلت ساكت على ما ياخد نفسه، قلت تاني ممكن أقول لا إله إلا الله أو سبحان الله بحمده ما بينها؟ نعم، لأن الأذان ذكر، وترديد الأذان ترديد للذكر، والذكر بين الذكر وبعد الذكر ذكر. قال تعالى: الذين يذكرون الله، في آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال العلماء: حط علامة يساوي بتاع الحساب في جميع أحوالهم إلا في الخلاء، إلا لما كن في الحمام تذكر الله سرا وليس نطقا. صليت على النبي. هذا والله عز وجل أعلم. في أسئلة تاني؟ ها؟ وجزاك يا سيدنا، ربنا يرضى عنك ويسعدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.